ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي، إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فرضي الله عن كعب بن مالك، فرضي الله عن كعب بن مالك والصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. معاشر المؤمنين، ما يزال الصدق شعار المؤمن في كل أحواله ودثاره في أقواله وأفعاله، ملازما لشخصيته، راسخا في طبيعته، حتى يصبح الصدق سجية لها وطبعا لا يفارقه، فلا يسمح لنفسه بأن يلقي كلاما دون ترو ولا بصيرة، ولا يحكم على أمر بالظنون الكاذبة، بل يتحرى الصدق ويطلبه ويجتهد من أجله حتى يكتب عند الله صديقا، وهي منزلة رفيعة ودرجة عالية بين النبوة والشهادة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فطوبى لمن صدق الله فصدقه الله، وطوبى لمن صدق مع عباد الله فأكرمه الله، وطوبى لمن ثبت على طريق الصادقين حتى توفاه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يقول الحق وهو خير الفاصلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، الصدق خلق عظيم مدح الله به نفسه في محكم تنزيله، فقال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وهو من أشرف ما وصف به المرسلون، ففي القرآن الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأما نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الأمين قبل بعثته، ثم بالصدق جاء، وبالصدق أخبر، وبالصدق أمر، وهو أصدق من وعد وأصدق من عاهد. جمله ربه بالصدق ظاهرا وباطنا، وأمره أن يدعو به داخلا وخارجا، وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وشريعته شريعة الصدق، وأصحابه هم الصديقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إخوة الإيمان، الصدق أصل أصيل في النية والمقال والعمل والحال، وهو طمأنينة وراحة بال، يورث تفريج الكربات وإجابة الدعوات. فالصادق مصان جليل، والكاذب والعياذ بالله مهان ذليل. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم الكذب ولو كان في شيء يسير، وينفر منه حتى على الطفل الصغير، فيشب على الصدق ويألفه، ويتجنب الكذب ويأنفه. فهذا عبد الله بن عامر رضي الله عنه، وقد كان طفلا صغيرا يريد اللعب، قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود في سننه. فلا تهاون يا عباد الله في الكذب، لأن الكذب إذا فتح بابه عسر إغلاقه. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فحذر صلى الله عليه وسلم من الكذب حتى لو كان على سبيل التسلية أو المزاح. فقد كان صلى الله عليه وسلم يمازح أهله وأصحابه ولا يقول إلا حقا. وفي مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، كلما عظم موضوع الكذب كبر خطره وعظمت عقوبته، ولا سيما مع وجود وسائل النشر الإلكترونية وسرعة انتشار المقولة من اختلاق الإشاعات وتداولها، من اختلاق الإشاعات وتداولها وما لها من أثر سيء على المجتمعات وأمنها. فليحذر العاقل، فليحذر العاقل من أن يكون أداة بيد أعدائه وسبيلاً إلى إيذاء نفسه ومجتمعه ووطنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقل الأخبار دون تثبت، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. فكيف بمن يختلق الإشاعات والأكاذيب؟ فهو عرضة للوعيد الشديد، كما في صحيح البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله. ويوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا